اللي ما يعرف رحمة ودين اللي ما يعرف رحمة ودين اللي بيمشي على مزاجه لا راجل ولا أب حكمه والكلمة في البيت كلمتهم الكلمة في البيت كلمتهم بدل الوش لهم وشين بدل الوش لهم وشين بيب اللي بتدوس على جوزها وتملي تلوي عليه بوزها فيهم الشقية النكدية على جوزها قبضتها قوية والكلمة في البيت لجاجية وتملي تلعب على الحبلين تملي تلعب على الحبلين علشان قوامها بقى المفتوح تعمل جامح كل التفاتيح في صنف غاوي بقى مشاكل طالع واكل ونازل واكل في صنف تاني غاوي متاع يعرف لنا ازاي يطلع بغمزة العين والحاجة يعرف يلعب على الوينجيه ايدين مسح اه من كده راحتنا وتعبنا في ايده واحنا صغر احنا ولاده واحنا كبار يفيدونا تمام الليله كان عزه وموضوع يقصى فيها كلام مسموع عن علمه ماشيه في الممنوع حياتها كاس وسجاره وغرام حياتها كاس وسجاره وغرام كلامي يبدا بالتاكيد من الحياه في عبره اكيد هنستفاد منه هنفيد لما هنعرف من احلام هديه وحياتها الكباريه بدل كيف تعرف من ده ولا تعرفش غير الابونيه ما تعرفش غير الابونيه النظره منها ثلاثه كان جميله جمال زي رموش عيني غلاه ازاي كانت جميلة جمال زاي رموش عيني هلاه ازاي لكن غاغا ويا مكاين لكن غاغا ويا مكاين ولا تعرفش حرام وحلال اسمع حكاية واحضر قصة ترقص يا ناس وتهز الوسط شارعي الغرام خد منها وسط بس انت روى بها يا جميل حكاية حلوة في اخر الليل هقولها انا بالتمثيل واحكي حكاية يا مستمعين وهما حكم الايام الملادي بعد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بنحكي قصة بتبدأ حوارها في شارع الهرم بنت عندها حوالي 20 سنة واسمها احلام رقاصة في شارع الهرم الناس كلها بتروح كازينو أحلام يدفعوا ميات وألوفات والراقصة شغالة في جمالها أعجب بها راجل كان عنده 60 سنة لكن حداه ألوفات وهي عشان فلوسه بتحبه يا حضرات وهو مغرم بها بيحبها بجنون والراجل المجنون اللي ضيع قرشه على النسوان في ناس كده لما بتشيب ما بتعرفش اصول ولا عيب والبحسن دلالاتي بيجيب هديته يروح لاحلام مرة قال لك يا أحلام أنا عندي ليك يا روحي كلام مرة قال لك يا أحلام أنا عندي ليك يا روحي كلام الليل عليا يفوت ما بنام الليل عليا يفوت ما بنام اتجوزيني وأكون خدام قالتني وأبقى وفي الشرطين اكتب لي كل الملاحظين عمرتك اللي في البساتين والعربية مع الهطية يا أحلام قالت له نعم يا سعادة الباشا قال لها عاوز أقول لك كلمتين كده يا أحلام بصراحة يعني أنا معجب بك أوي قالت له عاوز إيه يا باشا قال لها بصراحة أنا عاوز يعني أتجوزك على سنة الله ورسوله قالت موافقة في شرطين تكتب لي كل المال يا حسين وعمرتك اللي في البساتين والعربية مع الأطيار. وافق وحس بأنه شباب، عمل فرح وعزم الأحباب وقال خلاص السعدة والطاب والفرح روق لك يا حسين. وانا بقول يا اللي انت تغوي الجمال، مش كل الجمال احلى، ده فيه جمال يرفعك وفيه جمال هداك. والبيه حسين الكبير ما عملش حساب ليا، من بعد شهر العسل قالوا مرض هداه، شلوا بقى في رجليه ولسانه كمان يا ناس، وده عشان في الاساس ما عملش حساب الايام. اعجب بجمالها وانا بقول يا اللي انت تغوي الجمال، مش كل الجمال احلى، ده في جمال يرفعك يا قلبي وفي جمال هدام. والبي حسين الكبير ما عملش حسابه الدم، من بعد شهر العسل قالوا مرض غدام، شلوا بقى في رجليه يا كبر ولسانه كمان يا ناس، وده عشان في الاساس ما عملش حساب الايام. فزي عدم ويانا وهي ماشيه على هوانا، بقى زي عدم ويانا وهي ماشية على هواها، والعربية على راحتها تلف بها مع شلتها، ولا لا تتعزم صحبتها في البيت دراسة وغنى وحرام. ولا لا تتعزم صحبتها في البيت ده رأس وغنى وغرام. الميل ويا كاسات الخمر مزه ولزه وديسكو خمر، الميل ويا كاسات الخمر مزه ولزه وديسكو خمر، ولا لا تعزم البيض والسمر في البيت ده رأس وغنى وحرام. سمعوني صلاة النبي، الراجل اتغرب الجمال، وانا بقول يا اللي انت تغوي الجمال، مش كل الجمال احلام، ده في جمال يرفعك وفي جمال هدام. والبيح حسين الكبير ما عملش حساب قدام، من بعد شهر العسل قالوا مرض هدام. قالت الله، وبعد ما قالوا المرض كده بقى اتفسح انا بالفلوس والعربيات والدنيا المقلوبة. البيح حسين اتحسد والحزن دل عليك، من بعد شهر العسل قالوا مرض في رجليك. البيح حسين اتحسد والحزن هل عليك، قالوا المرض بهدله شلوا بقى في رجليه، ونور عينيه انطفى وزادت عليه بلاويه، قامت خساره يا ناس علي يسلم دقنه لمراته ويعز ليل عندها وهي تلعب بيه. قامت رميها في اوضه بقى زي عدم وياها. عايز عمرتك كان تحت قدوك كان سبك وكان اسمه وهدان ده جمال وصحة جمال فتان ده شباب جميل ما تقول فندام ربنا كان والله كفي لكن يا ناس مش راضي بي نفسه في يوم لو يصبح بيت نفسه في يوم لو يصبح بيت وتملي عايش على الأوهام له زوجة تعرف مقدار لما بيرجع عليها صار ولد جميل كان مالي داره سمى ابوك القصه غشام وفي مره ندى جد له احلام علشان يصلح لي دحمام لقد جماله جمال فتان قالت عليه وفي يوم من ذات الايام وهي بتبص من البلكونه كده من فوق لقت السباك اللي في العماره بتاعتها ولد جسمه حلو قوي والشباب جميل قامت بصة يا اسطى قال لها نعم يا ست هاني قالت له عندنا الحمام بتاعنا يعني قال لها طب اجيب العده معايا يا ست هانم ولا قالت له ايوه هات عدتك معاك وطلع فوق فين الحمام يا ست هانم قالت له من هنا فالواد لقاها بتبص له بصات غريبه كده فقال لها وبعد ما خلص الشغل جابت له فلوس كتير عطت له مبلغ كبير وقالت له اسمك ايه قال اسمي وهدان وبحب الجمال ولا غير بقول عطت له مبلغ كبير وقالت له اسمك ايه قال اسمي وجدان يا حلوة وبحب الجمال ولا جيه قالت الجميل للجمال يا وجدان ما في غش فقير ولا بيه ده انا قلبي حبك يا روحي من نظرة دف جواك بكل ليلة عند جاوي الحجة شغل البيت حريم انواع فيهم حريم ملعين فيهم اللي غاوية النكد ولسانها طوله شبرين في البيت تنكد على جوزها وتخلي عيشته طيب وفيهم اللي تمشي بهواجة وتبات بره بيتها يومين والراحة الشمال قوي من جوزها ما يسأل فين علشان بتصرف عليك ومالية كرش وسمين هي اللي تؤمر وتنهي ويقول وراها امين وحريم يوقع بين الاخين ويبيع الفدادين وحريم بيغمز بغمزة عين يطلع يطلع يطلع من جيبك القرشين وحريم بيلعب على الحبلين وبدل الوش ليه وشين في يوم اللي غاوية الزواق والبودرة والتلوين وبتعرف تشد الجدع وتحط النار على البنزين واجدع جدع يا جدع من كدهم يروح على فيه اسمع نصيحة بقولها اجدع جدع يا جدع من كدهم يروح على فيه اسمع نصيحة بقولها لك واحلف الكلام ده يا مين، لا تضيع بحالك ولا تسوى في وسط الرجال قرشين، وتروح كرامتك وقيمتك تبقى زي الطين، كده النساء انواع ومن كدهم الكتير شرفين. يا رب يا رب يا رب رب العباد عنهم، قال ان كيدهم عظيم واحلف بالله العظيم ان كدهم غلب كيد الشياطين. حصلت علاقة معها ومعها وزوجها نايم يا ولدا، حصلت علاقة معها ومعها وزوجها نايم يا ولدا، مشلول ومش لاقي حتى دواء، مشلول ومش لاقي حتى دواء، عايش على الدواء والبرشام، بلدي بيروح لقى ولدا في قبل تنجو في الأحضر، بلدي بيروح لقى ولدا قبله تغدو بالأحضر، سهر وشرب وعلى انسجام، سهر وشرب وعلى انسجام، ضيع حياته مع الأوهام، هيروحوا فين بقى نلعلا، يا محترم اصحى ده كلام، يا مستمع صح النوم، ده في أيام قريبة هتقوم، ولكل واحد مننا يوم، مهما تطول بينا الأيام. معلم وهدان حصل علاقة معاها ومعاه وزوجها مشلول نايم يا ولداه، الراجل ده بقى ايه وهدان، ده كان عنده ولد زي العسل، وولد جميل كان مالي دار وسماه ابوه الاسطى هشام، ومراته ست صالحة من الصالحين، هملهم ومشي ورا الرقاصة يا مستمعين، بقى كل ليلة هناك سهران، نسي الصلاة ونسي الإيمان، وزوجته همل فيها يا أخوان، هيروحوا فين بقى بالمتعال في يوم شديد فيه الألام، يا غفلان اصحى من النوم، ده فيه أيام قريبة هتقوم، ولكل واحد مننا يوم، مهما تطلبينا الأيام. بالأسبوع تغدو وتروح يصيفوا في مرسى مطروح، بيرد الروح وتقول بحبك قوي بهيام، وهدان خلاص همل زوجته وراه وهيمن بعشق، وهدان خلاص همل زوجته وراه وهيمن بعشق، كل الجيران عرفوا حقيقته قالوا له ابنه وزوجته كمان، كل الجيران عرفوا حقيقته قالوا له زوجته وابنه غشاك، زوجته سالت يا معلم ولا تعرفش ما كانت ليه، زوجته سمعت يا معلم ولا عرفتش ما كانت ليه، والدكان مقفول بما فيه، الدكان مقفول بما فيه، وهو سارح ورا احلام. يوم من ذات الايام قالت له اسمع هذا، قال لها نعم، قال لها يلا كده نروح على مرسى مطروح نتفسح يومين كده هناك، ماشي وراه وهم زوجته يا ساده سميعه اللي بتوحده الله، لكن شوف اللي حصل ايه، الواد بيقول يابا ليه، ليه يابا كده، ليه بس تعمل كده وتسيبنا ليه يابا، ليه بس تعمل كده وتسيبنا ليه يابا، في دنيا خاينه وفيها الخلق كذابه. من بس غيرك هيفتح بيتنا مين يا بابا؟ من بس غيرك يا بابا هيفتح بيتنا مين يا بابا؟ ليه سبت امي تقاسي الويل كده يا با؟ خايف عليك من الزمن يسعى عليك يا با. ليه بس تعمل كده يابا وتسيبنا في الدنيا غلابة؟ ليه طوحت شطانك يا أبي؟ ليه طوحت شطانك يابا؟ ابن هشام كان شاب رزين يعرف صنعة أبوه بيقين. الدكان فتحه يا حضرين والكلام قاسي وجراح. بيقول لبست الثوب الظنى لقيته على قدي، ولبست الثوب الجديد ما جاش على قدي. مجاش على قدي ولبست الثوب الهنا، مجاش على قدي ولبست الثوب الظنا لقيته على قدي. وطلعت فوق السطوح اشوف نجوم سعد، لقيت النجوم كلها طلعت واما نجمي غاب. مسحت دمعي وقلت اصبر على وعدي. يا عيني واصبر ايه؟ لكن أشياء القدر يا سادة سميع اللي بتوحد الله. وهم راجعين من مرسى مطروح يا باشا، ايه اللي حصل؟ احلام واهدى سوا الاثنين من مرسى مطروح سوا راجعين، شاربين قوي وسكرانين، وهي ماشية بسرعة تمام، وهي ماشية بسرعة تمام، وهي ماشية يا ناس على طول صدم الشاب وهي مكتوب. طب يا ماشية ناس على طول صدم الشاب وهي مكتوب. كان شاب حيلة وابن سوري أتاريه برضو القصة هشام، ولما صدمته بغشامة جريت بسرعة في ساعتها. إن الشاب واخد رقمها، إن الشاب واخد رقمها، واهتم بيقول لها والله حرام ده ابن ناس ولازم تقفي وتبلغي بقى تعترفي، ده ابن ناس ولازم تقفي وتبلغي بقى تعترفي. قالت له دعمه ما بيشوفش، ده انا لو وقفت اخد اعدامي. له دعم ما بيشوفش ده انا لو وقفت اخد عدا احلام ووادا سوا الاثنين من مرسى ما تروح سوا راجعين شاربين قوي وسكراني وهي سيئة بسرعة تمام وهي سيئة يا ناس على طول صدمت شاب ويا ما تقول كان شاب حيلة وابن صور كان شاب حيلة وابن صور أتريه برضو القصة غشا ولما صدمته بغشامة جريت يا سادة في ساعتها إن الشافوا أخذوا رقمها ودم بيقول لها والله حرام ودم بيقول لها والله حرام وهم راجعين من مرسى مطروح ده ابن ناس ولازم تقفي وتبلغي بقى تعترفي قالت له دعم ما بيشوف شيء ده انا لو وقفت ياخد قعده معلم جاي من مرسى ما تروح شارب وسكران والمعلمه احلام في ريحه وهي سايقه بسرعه قامت دايسه ولد ولما صدمته بغشمها وهدان قال لها حرام عليك لازم تقفي لكن الناس خدوا نمره العربيه وادم ضميره صحي وفضل يأنب فيه ولا يعرف ان ابنه اللي مات حواليه على بيت روح يا سادة يبكي بدمع عينيه وقال لي زوجته سماء عايزك تسامحيني اما ابن جيشان فين يا زوجتي ابوس واحضن فيه ساب احلام بتجري بالعربيه قالها نزليني ونزل على بيته وقام روح لزوجته وقال لها سامحيني سامحيني هملت فيك كتير والله لكن سمحت اخر مره وده العيشه من بعدك مره وده وحشني والله ابن حبيبي وشو يزاد ليه ولاديبي وده وحشني والله ابن حبيبي واو شو يزاد لي هو لغيبي انت وغيوة بقى نصيبي انت وغيوة بقى نصيبي ده انا خدت درسي من الايام والله لكن سمحت اخر مره ده العيشه من بعدك مره امال فين الوسطى هشام ده وحشني والله ابن حبيبي وشو يزاد لي هو لهيبي ده وحشني والله ابن حبيبي ووشو زاد لي هو نهيبي انت وغيوة بقى نصيبي وانا خدت درس من الايام خبر فيه منك في حدسة ما تماتوش ده شوية جاله خبر بيقول ابنك في حدسة ما تماتوش حصل لنفسه ساعتها تقول لما عرف انها احلام اخذ سلاح والناس وافيه قلعت الغاوي انتم شغدين اخذ سلاح والناس وافيه قلعت الغاوي انتم شغدين اخذ سلاح والناس وافيه قلعت الغاوي انتم شغدين وبسرعه راح على بيت الاوام جري وراح على بيت احلى هو لسه بيقبل زوجته جاله واحد من بره يا عم وهدان الحق يا عم وهدان خير يا ولدي قال له ابنك في حادثه مات مقتول ودي نمره العربيه اهي قال لا لا لا قال لا ولدي عربيه احلام اخد سلاحه وجري على احلام اوام في الحين وجد غنايمه قتله مضروبه برصاص طين على احلام اوام في الحين وجدها نايمه قتيله مضروبه برصاص طين من المفاجاه سلاحه وقع على الجثه يا حاضرين التهمه ثابته عليه قبض معالج في الحال وجاي يعملك مسكين ده بريء يا عين عليه نار ابنه بتكوي قتل تغمة وثبت عليه ده لسه نار ابنه بتكوي قتل تغمة وثبت عليه على المسدس بصم ايديه وجوه برضه سلاحه كمان بتكوي قتل تهمة وثبت عليه على المسدس بصم ايديه وجوه برضه سلاحه كمان وجوه برضه سلاحه كمان وهو برضه سلاحه كمان وهو برضه سلاحه كمان وهو برضه سلاحه كمان وهو برضه سلاحه كمان التهمة ثابتة على وهدى موت ابنه أكبر برهان ثم ثبت على وهدان موت ابنه أكبر برهان قال يا رب أنت الحنان الحكم فاضل فيه أيام قال يا رب أنت الحنان الحكم فاضل فيه أيام يا رب أنت عظيم رحمن يا رب أنت عظيم رحمن يا مطلع على كل كن صلي على رسول الله وهدان راح جري على بيت احلام لقاها نايمه مضروبه برصاصتين قام سلاحه واقع على الجثه قامت الحكومه وهنا قابضين عليه قال يا رب انت العلام انا ياما كنت كتير بعصاف والحكم راجع انت يا رب اليك الحكم فاضل فيه ايام يا رب وفي المحكمه القاضي محكمة كلهم وقف قال لهم جلوس قاعدين المحامي بترافع التهمة سبت على وجدا وكل الأدلة عليه والقاضي بعد المدولة الحكم غينطابي إلا وصوت ارتفع في المحكمة قال إيه أنا اللي قاتل يا بيه واسمي حسين مختار وجدا بارئ والسبب أنا بيدي يا جاني الجلسة. الحكم لسه القضاء هينطق فيه إلا وصوت ارتفع يا عين عين عين في المحكمة وقال إيه أنا اللي قاتل يا بيه واسمي حسين مختار ضربت رصاصتين يا باشا ولسه فاضل عيار ربك شفاني يا بيه ويا خارج الدار ضربت رصاصتين يا باشا ولسه فاضل عيار وقام بسرعة قتل نفسه شوفوا يا مستمعين وقتن طلع بريء يا عين يا عين يا عين يا عين يا عين اللي يجي الزمن ده أصله عجيب ويخلي صباحه بوضع غريب اللي يجي الزمن ده أصله عجيب ويخلي صباحه بوضع غريب أهلي مني بوز ملغمش حبيب نجينا منهم يا رحمن وهدى مبارئ ثبت يا أخوان إنه بارئ ومن الجدعان شوفوا القدر وشوفوا الأحكام والخينة ماتت بقى في الحن الخينة ماتت بقى في الحن واتزوجت برضو بقى يا اخوان في حب طاعة الإسلام والدنيا حلوة وفيها غرام الدنيا حلوة وفيها غرام والحكم في شوف الأغرام خدوا بعض بالحب وتقبلوا الزوجين وطلع براءة ومشي هدا معاه وقال لها يلا بينا يا غالية تبت إليك يا رب تبت إليك يا كريم خدوا بعض من تاني والفرح يا أخواني هيا اسمع عنواني وصلي على العدنان الاسم عالي الدش أنا مخي ما فيهوش وش والمدح من غير غش في أحد أنا كمان محافظتي كفر الشيخ مركزي سيدي السالم وبلدي يا حضار اسمها منشيت عباس من شركة ابن الشيخ تحية لابن الشيخ صاحبها ده ابن الشيخ دي شركة عالمية شرايطها تجلية فيها قصص ليا فيها قصص ليا الأستاذ وجدي بدير مهندس آلات إلكترونية مهندس بالمحل الكبرى يا ضي عيني ومحمد ابن الشيخ محمد ابن الشيخ محسوبكم أنا علي عبد الله ابن الإذاعة المصرية أنا لدجة لابن الشيخ أحلى مسا أحلى تحية القصة دي قلناها كمان تأليف شوقي عبد العظيم والليلة حلوة وفيها يقين الليلة حلوة وفيها يقين في مدح تغزل الأنبياء. مع تحيات ابن الشيخ بطنطا.